سارة هاجر زوجتا خليل الله إبراهيم عليه السلام، والحديث عنهما حديث محبب إلى النفوس لمكانتهما عند الله. فإن الله عز وجل قال عن بيت إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نأتي أولا عن سارة. سارة نسبا هي ابنة عم نبي الله إبراهيم، وقد كان إبراهيم عليه السلام يحبها حبا شديدا كذا قال أهل الآثار. إذ اجتمعت فيها ثلاثة أمور جعلت محبتها زائدة عنده: أولها دينها، وثانيها جمالها الباهر، وثالثها قرابتها منه. وقيل إنها كانت فائقة الحسن، بل تعد أجمل نساء العالمين، ولم يرى بعد حواء أجمل منها. وينقل إن الجمال الذي كان في نبي الله يوسف إنما كان بعرق منها، لأنها جدته، فهي أم إسحاق، وإسحاق والد ليعقوب، ويعقوب أب لنبي الله يوسف. هذا ما يتعلق بسارة. تزوجها قبل هاجر ومكثت معه، لكنها لم تنجب له حتى دخل أرض مصر. فلما دخل أرض مصر تسلط عليها أحد الجبابرة ورأى جمالها ففتن بها، فأخبرها إبراهيم أن تخبره أنها أخت له، أنها أخت له. ثم إن ذلك الطاغية لم يقبل هذا العذر وحاول أن يصل إليها، فتوسلت إلى الله بالعمل الصالح، وهو من أعظم طرائق التوسل. فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فنجني مما أنا فيه. فضرب الله على ذلكم الجبار، فلم يقدر أن يصل إليها ثلاث مرات. فلما عجز قال: اخرجوها عني فإنها شيطانة. لكن بقي قلبه متعلقا بها، فبقدر الله أخدمها هاجر، أي أخرج هاجر، كانت يومئذ خادمة عنده في القصر، فأخرجها من القصر. وأراد أن يتحبب إلى سارة فأعطاها هاجر على أن تخدمها، على أنها أمة عندها. فأخذت سارة عليه السلام هاجر إليها لتخدمها. هذا ما يتعلق بسارة. قبل أن نأتي على هاجر حتى ننهي المطاف، إذا أخذنا تاريخيا نكمل، أخذت سارة هاجر، ثم لما غلب على ظنها أنها لن تحمل، امتد بها العمر، رغبت أن تواسي زوجها، لأنه أصبح ليس لديه ولد وليس له زوجة غيرها، فأعطته هاجر. فلما أتى نبي الله خليل الله إبراهيم هاجر حملت منه بإسماعيل. فلما ولدت هاجر إسماعيل أضحت الغيرة أشد لدى سارة، وكان فيها من القوة شيء. وجاء في بعض الآثار أنه شكاها إلى الله، شكى إبراهيم سارة إلى الله، فأخبره الله أنها خلقت من ضلع أعوج، وأمره بأن يرفق بها، وقال له فيما ذكرت بعض الآثار أنه: فلتكن حظك من المكروه. هذه جملة من يفقاها يفقها الحياة كلها، ومن لا يفقاها يعيش مطمئنا. من يفقهها يفقها الحياة كلها. الجملة فلتكن حظك من المكروه، أو أما ترضى أن تكون نصيبك من المكروه، أما ترضى أن تكون نصيبك من المكروه. والمعنى منه أنت وقفتنا لابد نتوقف، يعلم لا بد لكل أحد حظ من المكروه، محال، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لكن عندما يكون المكروه يأتي من قبل ثمة أشياء تهون مكروهة، فالإنسان يحمد الله. فسارة كان فيها من الجمال البارع مع الدين مع قرابتها ما يجعل ما فيها من كذا وكذا في الخلق. يعني الإنسان يتأدب مع زوجات أنبياء الله، لكن نتكلم عن عرض تاريخي، لا نستطيع أن نقول كل ما قاله المؤرخون، لكن المقصود يعني هذا يخفف هذا. سارة لما رأت ذلك، جاء في بعض الآثار يقول حافظ بن كثير رحمه الله: وقفت على بعض الآثار أن الله عز وجل لما خرجت من عنده سارة إلى ذلك الملك الجبار نزع الحجاب جل وعلا ما بين إبراهيم وبين سارة، يعني كان إبراهيم يرى ما يحصل لها أمام الجبار حتى يطمئن أن الجبار لم يصل إليها، لأن إبراهيم كان كما قلنا كان متعلقا بها يحبها، الثلاثة التي ذكرناها من الأوصاف: الدين والقرابة والجمال. فالله جل وعلا جعله يرى ويطمئن أن الجبار لم يصل إليها حتى يطمئن قلبه وتقر عينه عليه الصلاة والسلام أن تلك الزوجة المحبوبة إليه لم يمسها أحد غيره. اشتدت غيرة سارة بعد أن أنجبت هاجر إسماعيل، فاتخذت إسماعيل المنطق، المنطق ما يوضع في تشد المرأة به وسطها حتى إذا مشت لا تصبح قدماها غائرة في الأرض، فتخفى آثارها على سارة فلا تتبعها، لأنهم كانوا يعيشون في فلوات لا يوجد بيوت بالمعنى الذي نعيشه الآن. ثم إنه ورد أن هاجر أو سارة أقسمت أن تقطع ثلاثة أعضاء من هاجر، فخليل الله وحي الله إليه مقامه جلالة مقامه مكانته عند الله كل القرآن ثناء على إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وهؤلاء الأكابر ما يواجهونه في البيوت أكثر مما يواجهونه في خارج البيت، لكن الله رزقهم الطمأنينة. فلما رأى إصرار سارة أذن لها أن تثقب أذني هاجر، وشيء ثالث يعرف. فلما وقع هذا منها كأنها برت بقسمها، ثم لما زادت الغيرة أمره الله أن يخرج بهاجر إلى جبال فاران إلى مكة، فخرج إلى مكة بمن؟ بهاجر وابنها إسماعيل، ثم أنزلهم وهو متعلق بزوجته وولده، لكن تعلقه بهاجر ليس كتعلقه بسارة. ثم لما وضعهما أدركته الأبوة والزوجية والوفاء، والله قد ضرب به المثل فقال وإبراهيم الذي وفى. فكانت هاجر تسأله لمن تتركنا لمن تتركنا لمن تتركنا، وهو لا يجيب. أنت إذا رأيت العاقل الراشد المجمع على عقله وجلالته ودينه لا يجيبك، فاعلم أنه لم يفعل هذا كبرا ولا تجبرا، لكن يمنعه شيء لا يستطيع أن يبوح به إليك. فهو كان لا يجيبها حتى فطنت، فلما فطنت سألته سؤالا ظاهرا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم جاءها الملك يرد لها نفس القول لما ظهرت ماء زمزم عند قدمي إسماعيل، قال لها إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله. وقد قلنا في دروس عدة المؤمن يستصحب هذا المعنى العظيم، إن الله لا يضيع أهله، فيلزم نفسه بأن يكون من أهل الله، فمهما حاول خصومه أعداؤه أن يحطوا منه لن يصلوا إليه، لأن الله لن يضيع أهله. وقد قلنا إنه كان من دعاء العباس، اللهم لا تجعلنا بداري مضيعة، وخير العباد من تولاه الله عز وجل بولايته. ولذلك الصالحون الذين يقومون الليل يقفون كثيرا عند دعائهم لربهم في قنوتهم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن، وتولني فيمن توليت، وإذا العناية لاحظتك عيونها نمف المخاوف كلهن أمان، لم يعد الإنسان بعد ذلك يخشى أو يخاف شيئا. المقصود ثم إنه عليه السلام لما غاب عنهم نظرا ولم يغيبهم عن نظره استقبل مقام المكان البيت، ولم يكن البيت قد بني بعد، ودعا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والآن هذا دعاء الخليل في مكة، لا يوجد ثمرة في الأرض إلا وتباع عند الحرم المكي، مع أنه واد لا ماء فيه ولا زرع، لكنه دعاء الخليل عليه السلام. هذا ما يتعلق بهاجر وابنها إسماعيل في مكة. بالنسبة لسارة عادت مع زوجها إلى الشام، لما عادت إلى زوجها من الشام جاءت الملائكة في طريقها إلى هلاك قوم لوط، مروا على خليل الله إبراهيم أضافهم. ما الحديث ما يعنينا عن ضيافة إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الملائكة الكرام، وقد سماهم الله ضيف إبراهيم المكرمين، لكن الحديث عما جرى ما بين سارة لأننا نتحدث عنها وما بين الملائكة. لما بشروه تعجبت، قالت يا ويلتا، وهذا عند البلاغيين يسمى استعارة، يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، الهمزة الأولى للاستفهام والثانية من أصل الفعل حرف مضارعة، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي أي زوجي شيخا أي قد بلغ سن الشيخوخة تعرب حال، وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. مما يتعجب الإنسان؟ يتعجب من الشيء غير المألوف. فكون امرأة في التسعين أو شارفتها ورجل في المئة أو تجاوزها فيكون منهما ولد أمر غير مألوف. لكن الملائكة قالت لسارة أتعجبي، قالوا أتعجبين من أمر الله، هذا قدر الله الذي سيمضيه. ثم قالوا لها رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فهم العلماء منها أن منتهى التحية عند كلمة وبركاته، فهم العلماء منها أن منتهى التحية عند وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذا ما يتعلق بهذه المرأة العظيمة سارة. فبشروا بإسحاق فكان منها إسحاق. إذن هاجر أم إسماعيل وسارة أم إسحاق، سارة أم إسحاق وهاجر أم إسماعيل من ذرية إسحاق يعقوب، من ذرية يعقوب يوسف. وأما إسماعيل فلم يكن من ذريته نبي إلا نبيا واحدا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، جعله الله برحمته وفضله وإحسانه إليه يفوق الأنبياء جميعا عليهم جميعا الصلاة والسلام.